إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يخفى عباد الله على كل ذي عقل ولب أن العلم الذي أمر الله عز وجل به عباده وهو العلم الشرعي أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر. من سلك طريقه وذاق حلاوته وبلغ ذروته فقد استمسك بالحبل الوثيق الهادي إلى أقوم طريق. فبالعلم يميز بين الخير والشر، وبالعلم يتبين الحلال من الحرام، وبالعلم يفصل بين الحق والباطل، وبالعلم أيضا يترك الحسن من القبيح. فالعلم هو الحاكم على الممالك والسياسات والأقلام والأموال، فملك لا يتأيد بعلم لا يكون، وحكم لا يستند إلى علم لا يدوم، وسيف بلا علم إخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عامل. فهو الحاكم المسلط على ذلك كله، وليس يحكم شيء من ذلك على العلم البتة. وحسبكم عباد الله بهذه الدرجة مجدا ومقرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا. فكما لا رتبة فوق رتبة هو، فلا شرف فوق شرف والد تلك المرتبة، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. فالعلم هو الذي يوصل العبد إلى معرفة ربه وخالقه ومعبوده، ومن ثم القيام بحقوقه، وهو القائد إلى معرفة أحكام رب العالمين التي شرعها لهم رحمة بهم. هذا ولو لم يكن في كتاب الله تبارك وتعالى في فضل العلم والإشادة بأهله إلا قول البال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لكان ذلك كافيا للتنويه بمقام العلم ومنزلة العلماء. فقد بدأ الله عز وجل في هذه الآية بنفسه العلية وسل بملائكته وثلث بكل العلم مستشهدا بهم على أعظم مقام، وهو تفرده جل وعلا في الألوهية، مما يدل على أن العلم نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن بها سبحانه وتعالى على هذا الإنسان دون غيره من الخلائق. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويكفي العلم عباد الله أنه أعز مراق على الإطلاق، بل هو مراق الأنبياء وأهل القائمون به نشرا ودعوة وتعلما وتعليما، هم أفضل الخلق بعد النبيين. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظروا رحمكم الله كيف حط من رتبة العمل المجرد عن العلم، لأن الذي يعمل بغير علم كان الذي يفسده أكثر مما يصلحه. ولهذا قال الإمام البغوي رحمه الله: وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع تعدى إلى الخلق، وفيه إحياء الدين وهو سلم النبوة. وقد صرح من قال: وإن فقيه واحد متوكعا أشد على الشيطان من ألف عام. فإذا كان عباد الله أمتي فقية خير ودين ونبذة عز وتمكين، فبفضل وجود العلماء الربانيين ورثة الأنبياء الذين ورثوا علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين ورثوا علوم النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا بواجب الدعوة والبلاغ، وتحملوا أمانة التعليم وحراسة الفضيلة، وحموا الأمة من سموم الفتن ومن نار الجهل. فكان واجبا على الأمة جمعاء أن تمنحهم القدر اللائق بهم من الاعتبار، وأن تحفظ لهم تلك الملكات العلية التي بوأهم الله عز وجل إياها، وأن تطيعهم في طاعة الله عز وجل بموالاتهم واحترامهم والسعي إليهم والأخذ عنهم. هكذا كان منهج وسلف هذه الأمة، فقد كانوا العلماء عندهم هم المقدمين، وفي المحافل هم المكرمين، إليهم مرجع الأمة في كل حال، وإليهم مفزعها إذا فزع إذا حذرها أمر ذوبان. وإذا أردنا أن تبقى هذه مكانة العلماء كما كانت عند أسلافهم أو عند أسلافنا، فينبغي أن نمنحهم ذلك الاحترام والتبجيل، أن نمنحهم ذلك الاحترام والتبجيل والتوفيق. وكذلك ينبغي أن تحفظ لهم هذه المكانة إذا أردنا لشرق العرب أن تعود ولعز الإسلام أن يتوب. اسمعوا رحمكم الله بآذان طاعية وقلوب واعية إلى هذه الكلمات الطيبات والمعاني الحادات التي خطها يراعه عالم كبير من علماء هذه الأمة المرحومة، زاد الله تعالى شرفا وكرما، وهو الإمام العلامة أبو بكر الأجري في كتاب أخلاق العلماء في بيان فضلهم ومنزلتهم وعلو مكانتهم عند الله عز وجل وعند الخلق. يقول رحمه الله في هذا الكتاب العظيم: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداه للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليه، فعلمهم الكتاب والحكمة وفقهه في الدين، وعلمهم التأويل وفضله على سائر المؤمنين، وذلك بكل زمان ومكان. زينهم بالحلم ورفعهم بالعلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والخير من الشر والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وحقهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء بعد الأنبياء في القيامة تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينضجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد من العباد، وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة، ويعلمون الجاهل لا يتوقع لهم بارقة ولا يخاف منهم خافية. لا يتوقع لهم بارقة ولا يخاف منهم خافية. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. كل الخلق إلى علمه محتاج، والصحيح على من خالف بقوله الإنكار. من أطاعهم نشط، ومن عصاهم علم. ما اشتبه على قضاة إلا على قضاة المسلمين من حكم، فبقول العلماء يفهمون وعليه يعولون. وما ورد على أمراء المسلمين من أمر دائم له به، فبقول العلماء يعملون وعمرهم يكثرون. وما ورد على إمام المسلمين من أمر حتى رأى فيه، فبقول العلماء يعمل وعمرهم يكثر. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع بالحكمة. هم غير الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحجر، وإذا أظهر عنها الظلام بصر. هذا تمام كلام الإمام أبي بكر الجرعي رحمه الله. وهذا الإمام الخطيب عليه رحمه الله يقول في كتابه مفيد العلوم، وقد عقد فيه فصلا سماه حقوق العلماء، قال في مقدمته: اعلم ان درجه العلماء من امه محمد صلى الله عليه وسلم وكرامته عظيمه، ولحومه مذمومه، من شمها مرض ومن اكلها سقم. فاوصيكم معشر الناس والملوك بالعلماء خيرا، فمن عظمهم فقد عظم الله تعالى ورسوله، ومن اهانهم فقد اهان الله تعالى ورسوله. اولئك هم ورثه الانبياء، اولئك هم ورثه الانبياء. واعلى الناس في هذه الامه اولئك هم ورثه الانبياء، وقره عين الاولياء، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن خلال هذا البيان المفيد عباد الله لمنزلة العلماء ومقامهم ومكانتهم، يتبين لنا أن العلماء هم العارفون بشرع الله عز وجل، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على أجزاء وخيرة، الذين وهبهم الله تعالى الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. العلماء عباد الله هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. العلماء هم فقهاء الإسلام، ومن ضارت عنهم الفتوى بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا باستخراج قواعد الحلال والحرام. العلماء عندنا في أمة الإسلام هم أئمة الدين، إنما نال تلك المنزلة العظيمة وتلك الدرجة الرفيعة بفضل اجتهادهم وصبرهم وكمال يقينهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. العلماء عندنا عباد الله، العلماء عندنا أو في هذه الأمة هم الفرقة والطائفة التي نفرت لتتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ثم تقوم بواجب الدعوة والبلاغ ومهمة الإنذار. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. العلماء عباد الله هم هداة الناس، لا يخلو منهم زمان ومكان، هم على رأس الطائفة المنصورة والفرقة النارية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها وثباتها رغم وجود المحن والفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال وهم ظاهرون على الناس. يقول الإمام البخاري: المراد بهذه الطائفة هم أهل العلم، والعلماء هم رأس الجماعة التي أمرنا بلزومها وحذرنا من مفارقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد جبريل فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. والمحفظ في كلام أهل العلم في معنى الجماعة قولان: القول الأول الجماعة هي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الأمير الشرعي، والمعنى الثاني الجماعة هي الطريقة والمنهج. فمن كان عالما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عالما به وبهدي أصحابه وهدي السلف الصالح فهو في الجماعة. وعلى القولين فإن رأس وكيانة والعمود الفقري للجماعة هم العلماء، هم العلماء، لأنهم هم الذين يعتقدون بالبيعة الإجماع وطاعتهم تبع لطاعتهم، وهم أيضا الأدلة على هذه الطريقة وعلى المنهج الصحيح لعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وهدي السلف الصالح. ولهذا يقول الإمام الأجري رحمه الله: وعلامة من أراد الله تعالى به خيرا، علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوكها وطريقها، كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن صحابته ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان العلماء من مثل الأوزاعي وسفيان ومالك والشافعي وأحمد ويحيى السلام ومن كان على طريقتهم، ومن اختار طريقا غير هؤلاء غير هذا الطريق الذي كان عليه هؤلاء العلماء فهذا يكون متمكن للسبيل خارج عن الصراط المستقيم، أو كما قال هذا الإمام العظيم في بيان أوصاف العلماء الذي ينبغي للناس أن يتبعوهم وأن يتبعوا لأقوالهم وأن يتفقهوا عليهم. ولهذا انظر عباد الله، لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من هو في حفظه ووعظه وتقواه وحسن سيره، سئل عن الجماعة التي ينبغي على الإنسان أن يتبعها أو أن يقتدي بها وهو رجل من أتباع التابعين، قال له: الجماعة أبو بكر وعمر. ثم بدأ يعد ويحسب إلى أن انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد وهو من العلماء، فقيل له: هؤلاء من؟ ومن الأحياء من؟ فقال: أبو حمزة، أبو حمزة السكري. فلما قيل له: ما هي الجماعة التي تنصحنا بلزومها؟ قال لهم: اتبعوا العالم الفلاني، فإن اتبعتموه استطعتم بعد ذلك أن تمسكوا وأن تثبتوا وأن تبقوا كجماعة المسلمين، لأن النبي يبين لكم هذا العلم هو العالم ولا غير العالم. ولهذا قال أبو حمزة السكري، وكان هذا الرجل عالم زماني، وكان السكر السكري ليس نسبة لبيع السكر، وإنما كان حلوا كالسكر يحبه جميع من لقاه من الناس، فكان يسمى السكري. فجعل عبد الله المبارك الجماعة محصورة في العلماء. فهذه عباد الله بعض الأسماء والأوصاف التي ذكرها العلماء في وصف العلماء ومن هو العليم العالم الجليل بها. فعلمنا إذا عباد الله أن نترسم هذا الطريق وأن نتعرف على هذه المصفات، لأنه من كان متحقق لأنه من كان متصفا بها محققا لها فهذا الذي يستفتى وهذا الذي يستنصح وهذا الذي يصدر الناس عن رأيه. أما غير هؤلاء من الكتاب والمثقفين والوعاظ والقراء وربما أهل الإعلام فهؤلاء لا يمكن أن يحشروا في مصاف وسمرة هؤلاء العلماء، لأنهم لم يبلغوا شبههم وليس لهم الأهلية الكافية لأن يقودوا الأمة. ولهذا يقال لهم: الكتاب وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى هم من اهل الصفا اشتعل بهم النور ومن خطا. اما بعد فيا عباد الله، لما حل العلم في الامه ومشى فيها الجهل ونذر وجود العلماء فيها والأئمة الجهابلة، قل اعتبار الناس في هذه البقية الباقية من السلف، فلم ينزلوهم منزلة اللائقة بهم، ولم يعرفوا لهم قدرا، خصوصا في مواطن الامتحان والظروف العصيبة كتلك التي تصادف الآن قيام الثورات والانقلاب في بعض بلاد أهل الإسلام وفي بلاد العروبة. فاقترح الناس أمام هذه المصائب طرائق قللة، فمن الناس من لا يحترم العلماء ولا يريد أن يسمع منهم كلمة، بل قد يصدر منه ما يسيء إليهم، يغمدهم ويهمدهم، بل ويصفهم بالعمالة والخيانة والسكوت عن الحق، كما هو شأن أجزاء الإعلام والجرائد، ولا يعطون لهم أي اعتبار، كأنهم عامة الناس وهمة الناس، بل ويقولون لا يمكن أن ننتظر منهم شيء. وأمثال هؤلاء الذين يوافقون أمثال هؤلاء الناس الذين يدعون العلماء ولا يكون لهم ما يجب أن يعطى لهم، هؤلاء فيهم شبه من الخوارج الذين لم يضعوا رسالات العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، فكان عاقبة أمرهم كثرة، فظلوا وأضلوا وكانوا طرائق قللة وفرقوا دينهم وكان الشيعة كل حزب في بلدهم فريقون. ويوجد قوم أيضا يعترفون ويقرون بجزيرة العلماء، ولكن لا يعاملونهم باعتبار أنهم بشر قد يصدر بهم الخطأ، بل قد لا يعاملونهم بالمقاييس البشرية، فإن اجتهد عالم من العلماء وربما يكون قد صدر منه خطأ تراهم يعظمون ويكبرون من هذا الخطأ ويبشرونه بالأمة ويطيرون به كل مقام، كل ذلك من أجل إبعاد الناس عنهم ليركب الموجة ويستغل العواطف من هم دونهم من الناس والذين يكتبون على العلماء وما هم من العلماء. أما أهل الحق المستقيم، أما أهل الصراط المستقيم، فهؤلاء عندهم مقاييس وعندهم معايير يجدونها في كتاب الله عز وجل، لا يستغلون بالأسماء وإنما يستغلون بمعرفة هذه المواصفات وإنزالها على أهلها. فإلى هؤلاء المخطئين أو المخطئين نقول أن العلماء يعرفون أول ما يعرفون به، يعرفون بالعلم، بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، فالعلم هو الذي يميزهم عن غيرهم، عن غيرهم من الناس. إذا سكر الناس وجهل الناس نطقوا هم بما عندهم من العلم الموجود عند إمام المرسلين، ولهذا كان العلماء هم ورث الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من علامة أهل العلم عباد الله التي يعرفون بها ثبوت أقدامهم أو رسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، والشبه كما يقولون خطاطة، الشبه خطاطة، فقد تزيل الأقدام وتضل الأفهام في مثل هذه المواضع، لكن أهل العلم سلمه الله عز وجل منها، وكل من اتبع خطى أهل العلم فإن الله تعالى سيسدده ويثبته. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله واصف أهل العلم لأنهم كالأمطار الثابتة والأعلام الشامخة لا تضرهم الشبه، بل يقول إذا رفضوا بالعلم ورفض أقدامهم بالعلم فإن الشبه إذا وردت عليهم ولو كانت بعدد رزقوا في أهله فلا تستبدهم الشبهات، رزقوا في العلم فلا تستبدهم الشبهات، بل إذا وارد عليهم بعض هذه الشبهات طردها عنهم حرس العلم وجيشهم وردها مغلوبة مغلولة أو كما قال رحمه الله. ومن العلامات التي يعرف بها العلماء وأهل العلم عباد الله كثرة عبادتهم وخشيتهم لله عز وجل وكثرة نسبهم لأنهم أعرفوا الناس بالله عز وجل، وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد كان السلف الصالح يعرفون العالم بخشيته وتقواه لله عز وجل، ولهذا كان بعضهم إذا سئل في مسألة تتعلق بمصلحة الأمة ولا سيما ما يتعلق منها بالمال والأموال المعصومة كان لا يرد على سؤال من سأله إلا بعد أن يستشير وبعد أن يصلي وبعد أن يجتهد، وربما جلهم على غيره حتى لا يتحمل مسؤولية ما قال للناس. فظهركم عباد الله اليوم نسمع عن أناس لم يرد حظا من العلم ولا الفهم ولا التقوى يتصرعون بل ويعيدون أنفسهم في مثل هذه المسائل، يحرضون الناس ويدفعون بهم إلى حد المهلك وإلى حد المساب فساد الدين وفساد العرض وما إلى ذلك من الأمور التي نسمع عنها. من العلامات التي يعرف بها العلماء أيضا استعلاؤهم وبعدهم عن حصول هذه الدنيا، فهم بعيدون عن أضواء الشهرة وعن فتنة كسب الجماهير بالإغراء أو بظهوره الكاذبة. فما كانت العالم عباد الله إنما تفتح إذا كان له رسالة صدق عام في الأمة بحيث يثنى عليه ويؤمن في جماهير أجناس الأمة لا عند كلة أو طائفة، فهؤلاء هم مصابيح الهدى، هؤلاء هم أعلام الهدى ومصابيح الهدى، فتمثلوا بهم. العالم أيضا إنما يعرف عباد الله بشهادة العلماء له وأقرانه له بالعلم. كان مالك رحمه الله يقول: لا ينبغي لرجل إذا علم من نفسه شيئا بأن يكون أهل بذلك حتى يسأل من أعلم، حتى يسأل من كان أعلم منه. وكان يقول: ما أفتيت حتى سألت ربيعة، أي ربيعة الرأي ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. وكان يقول رحمه الله وهو إمام دار الهجرة العالم الكبير عالم السنة، كان يقول: ما أفتيت أو ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني مبرر ذلك. ونحن اليوم نسمع عن بعض الأجهزة الإعلام من تقدم إنسانا لا بد له بالعلم ولا بالجهل على أنه خير وعلى أنه من علماء الجزاء يتكلم في هذه المسألة. العلماء جعلوا الشرع الله ايضا عباد الله بما عندهم من العلم والفتاوى والكتب النافعه، فكم من عالم في هذه الامه جعل الله سبحانه وتعالى له من الذكر والثناء الطيب الذي لا يزال الى يومنا هذا. شيخ الاسلام ابن تيميه كمر على ملكه 8 قرون او 9 قرون ومع ذلك لا تزال علومه وكتبه ينتفع بها الناس ويرد بها على الجاهلين ويرد بها على اهل الشبه ويتبع بها الناس ويجعلون للمسلمين اصول وقواعد يجبون عليها، لان هذا الرجل كان من العلماء الربانيين. كم من عالم حتى في العصر الحديث لم يكن صاحب كرسي في الجامعه ولا صاحب منصب في الاداره او الدوله، وانما كان في مسجده يدرس الناس ويعلم الناس، فصارت هذه الدروس وهذه المجالس التي كان ينفع بها نفرا من الناس. صار العالم اليوم من مشرقه الى مغربه من شماله الى جنوبه ينتفع بهذه الظروف ويستمع اليها ويذكرها الناس في كتبهم ويصدرونها الى بل يقدمونها الى المغرب. كل هذا عباره انما يدل على ما كان عليه هؤلاء العلماء من العلم الكامل الثابت في شرع الله عز وجل ومن الاخلاص ومن الفقه في دين الله عز وجل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن احب هذا العلماء، من أحب هؤلاء العلماء واتبع بهديهم واهتدى رحمه الله كن عالما، فإن لم تكن فمتعلما، فإن لم تكن فأحد العلماء، فإن لم تكن فجالس العلماء، فإن لم تكن فعلى الأقل لا تكفر. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يكرمنا جميعا بما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد